بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الكلام على مسألة السماع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن. يقول رحمه الله: فصل. قال صاحب الغناء: الصوت الحسن يطيب السير ويقطع المشاق ويحمل سامعه معه ما لا يحمله بدونه. ولهذا لما حدى ذلك الغلام بالإبل قطعت مسيرة 3 أيام في يوم، فلما حط عنها أحمالها ماتت، فإن طيب الصوت هون عليها مشقة الحمول فلم تحس بها، فلما وضعت عنها أحمالها فرغت قواها. قال أبو بكر الدقي: وحدى هذا الغلام بجمل فهام على وجهه وقطع حباله. قال: ولم أسمع صوتا أطيب منه، ووقعت لوجهي حين سمعته حتى أشر عليه سيده بالسكوت فسكت. قال صاحب القرآن: لا ريب أن الصوت المتناهي في الحسن يحرك النفوس تحريكا عظيما جدا خارجا عن العادة، وقد شاهد الناس وسمعوا من ذلك ما هو معلوم. والأصوات من أعظم المحركات للنفوس، ولا يعادلها شيء في حركة النفوس إلا الصور. فإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير حتى يغيب عن الحس أحيانا ويحول بين سامعه وبين مباشرة المؤلم المؤدي فلا يشعر به، وإذا صادف محلا مستعدا كصغر أو أنوثة أو جزع أو فرح أو قوة حب أو رياضة ولطافة روح، حركه غاية الحركة وأزعج قاطنه وأثار ساكنه. وهذا لا يدل على جواز ولا تحريم ولا مدح ولا ذم، بل دلالته على الذم والمنع أقرب من دلالته على الجواز والاستحباب، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها ويضرها أكثر مما ينفعها. وإن كان فيه منفعة يثيرة فآفته ومضرته أكبر من نفعه، وقد قال تعالى للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم، وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله نسب إلى الشيطان لأمره به ورضاه به، وإلا فليس هو الصوت نفسه. فصوت الغناء وصوت النوح وصوت المعازف من الشبابات والأوتار وغيرها كلها من أصوات الشيطان التي يستفز بها بني آدم فيستخفهم ويزعجهم. ولهذا قال السلف في هذه الآية: إنه الغناء. ولا ريب أنه من أعظم أصوات الشيطان التي يستفز بها النفوس ويزعجها ويقلقها، وهو ضد القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكن وتخبت إلى ربها. فصوت القرآن يسكن النفوس ويطمئنها ويوقرها، وصوت الغناء يستفزها ويزعجها ويهيجها، كما قيل: حامل الهوى تعب يستفزه الطرب، كل من قضى سبب عاد منك لي سبب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقم صحتي هي العجب. فلو لم يكن دليل على أن صوت الغناء والمعازف هو صوت الشيطان لما يستفز به السامع ويقلقه ويزعجه ويزيل طمأنينته لكفى به دليلا. وكذلك صوته الذي يستفز به النفوس عند المصيبة وهو النوح، فيستفزها بهذا الصوت إلى الحزن والأسف والسخط بما قضى الله، ويستفزها بذلك الصوت إلى الشهوة والإرادة والرغبة فيما يبغضه الله، فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به، ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها الله عنه. وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أن يحتنك بها ذرية آدم ويستأصلهم إلا قليلا، وهي استفزازهم بصوته والإجلاب عليهم بخيله ورجله ومشاركتهم في أموالهم وأولادهم. فكل راكب في معصية الله فهو خيالة الشيطان، وكل ماش في معصية الله فمن رجالته، وكل مال أخذ من غير حله وأخرج في غير حقه فهو شريك صاحبه فيه، وكل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه فيه. فتبارك من جعل كلامه شفاء لصدور المؤمنين وحياة لقلوبهم ونورا لبصائرهم وغذاء لقلوبهم ودواء لسقامهم وقرة لعيونهم، وفتح به منهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأمطر على قلوبهم سحائب ديمه فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأشرقت به الوجوه واستنارت به القلوب وانقادت به الجوارح إلى طاعته ومحبته، فصبغ القلوب به معرفة وإيمانا وملأها حكمة وإيقانا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، لا كصبغة السماع التي تملأ القلوب هوى وشهوة وظلمة وشركا، وتعوض بصيرة القلب وتطمس نوره وتنكسه وتخنث عزمه، فقل أن ترى سماعيا إلا وهو مخنث العزيمة يلوح التخنيث على شمائله وحركاته. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم صوت الغناء صوتا فاجرا أحمق، فوصفه بالفجور والحمق، فالفجور الظلم والحمق الجهل. وقال لقمان لابنه وقصد في مشيك واغضض من صوتك، والمغني والرقاص أبعد الناس من هذا، فلا هذا غض من صوته ولا هذا قصد في مشيه. فصل. قال صاحب الغناء: نحن نتحاكم في هذه المسألة إلى سيد الطائفة الجنيد. قال أبو عمر الأنماطي: سمعته يقول: وقد سئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع اضطرب، فقال: إن الله لما خاطب الأرواح في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. قال صاحب القرآن: من دعي إلى تحكيم الله ورسوله وما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة فلم يرضى بذلك، ودعا إلى تحكيم من يصيب ويخطئ ولم يوله الله الحكم فيما شجر بين المتنازعين، فقد بخس حظه وأضاع نصيبه. فهذا النقل إن كان ثابتا عن الجنيد فهو نقل عن غير معصوم، وإن لم يكن ثابتا عنه وهو الأليق بمثل جلالته ومعرفته فهو نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، فكيف يكون حجة؟ والجنيد أعرف بالله من أن يقول مثل هذا، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان ناطقه وأعجمه، ويكون للكفار والمنافقين والفساق والفجار، ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته واستلذاذه، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. وأيضا فمن المعلوم قطعا أن الصوت المسموع ليس هو ذلك الخطاب الأول، ولا هو متعلق به، ولا هو منه بسبيل. وأيضا فإن هذا الاضطراب على قرآن الشيطان والغناء الذي هو مادة النفاق ورقية الفجور، كيف يحرك للخطاب بقوله ألست بربكم؟ وأيضا فإن العبد لو سمع كلام الله بلا واسطة كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه بعد لأصوات الألحان والغناء محركا لذلك مذكرا به، بل المأثور أن موسى مقت الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما وقر في مسامعه من كلام ربه جل جلاله. وأيضا فإن استلذاذ الصوت أمر طبيعي لا تعلق له بكونهم سمعوا خطاب الرب في الأزل أصلا. وأيضا فإن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالخبر عنه. وأيضا فإن معنى الآية ينبو عما حملها من قال بهذا القول من وجوه متعددة، منها أنه قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولم يقل من آدم، ولا قال من ظهره، ولا قال من ذريته. ومنها أنه أشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكونوا عند هذا الإشهاد موجودين، والنفوس البشرية إنما تحدث عند خلق أبدانها لا أنها مخلوقة قبل الأبدان. ومنها أن المقصود بهذا الإشهاد إثبات الحق وإقامة الحجة، وهذا إنما حصل بعد خروجهم إلى هذه الدار وإقامة الحجة عليهم من الرسل، وبما رتب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة، وكيف تقوم الحجة عليهم بأمر لا يذكره أحد منهم؟ ومنها أنه قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي حذار أن يقولوا ولئلا يقولوا، فأخبر أن هذا الإشهاد والتقرير لئلا يحتجوا عليه سبحانه يوم القيامة بغفلتهم عنه، فكيف تقوم عليهم الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منهم؟ ومنها أنه قال أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فأخبر أنه أقام عليهم الحجة لئلا يحتجوا عليه بتقليد الآباء، فلو أهلكهم لأهلكهم بذنوب غيرهم، وهذا كله حصل بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وتركيب العقول والأسماع والأبصار فيهم، فكيف يحصل بهذا العهد الذي لا يذكره أحد؟ ثم إن الجنيد في السماع كان له أحوال، أولها حضوره ثم المنع من التكلف له والرخصة لمن صادفه. قال القشيري سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت أبا بكر بن ممشاذ يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه، فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه قربة ولا مستحبا، بل جعله من نوع الراحة، فكيف يقول مع هذا إنه يذكر الخطاب المتقدم؟ ثم إن الجنيد ترك السماع وتاب منه ومنع منه أصحابه كما تقدم حكاية ذلك. فصل. قال صاحب السماع فهذا أبو علي الدقاق من شيوخ القوم وساداتهم يقول ما حكاه عنه القشيري، قال سمعته يقول السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. قال صاحب القرآن إن كان أبو علي الدقاق من شيوخ القوم فأبو علي الروذباري الذي شهد فيه القشيري بأنه أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة، وقد صحب الجنيد والطبقة الثانية، وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه أبو العباس بن سريج، وفي الأدب ثعلب، وفي الحديث إبراهيم الحربي، سئل عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال، فقال نعم وقد وصل لعمري ولكن إلى سقر. فقول أبي علي هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم هو الذي أنكره أبو علي بعينه. ثم إن هذا التقسيم مما ترده الشريعة، فإن ما حرمه الله ورسوله يستوي في تحريمه العامة والخاصة كسائر المحرمات، فلم يحرم الله على العامة شيئا ويبيحه للخاصة ثم يستبيحه لخاصة خاصة، وهل هذا إلا من جنس التلاعب بالدين؟ فلو قال قائل الخمر حرام على العوام لبقاء نفوسهم وما يقع فيها من العربدة والشر، مباح لمن جاهد نفسه عن ذلك، مستحب لمن قلبه حي لا يؤثر فيه شربه، لما كان فرق بينه وبين هذا التقسيم. وأين في شرع الله ورسوله فعل مباح لبعض المكلفين حرام بعينه على بعضهم، مستحب لبعضهم مع استوائهم في التكليف وأسبابه؟ هذا مما لا يمكن مجيء الشرع به. وإذا اختلفت الأحكام باختلاف المكلفين اختلفت باختلاف أوصافها، كتحريم نكاح الإماء على القادر الواجد لنكاح حرة، وإباحته للعاجز الخائف العانة، وكوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهر، وإباحة الفطر للمسافر ووجوبه على الحائض، وكوجوب الزكاة على المالك للنصاب وسقوطها عن العاجز عنه، وتحريم النكاح والوطئ على المحرم وإباحته للحلال، وتحريم دخول المسجد على الجنب وإباحته للطاهر، فهذا هو الذي تجيء به الشرائع، وهو تعليق الأحكام بالأوصاف واختلافها بسببها. فأما أن يكون الفعل حراما على العامة مباحا للخاصة مستحبا لخاصة الخاصة فهذا شرع دين لم يأذن به الله. ثم ما الضابط المفرق بين من يحرم عليه ويباح ويستحب؟ وما هو العامي الذي يحرم عليه والخاص الذي يباح له والخاص الخاص الذي يستحب له؟ وهل هذا وأمثاله إلا فتح باب تبديل الدين وتغييره؟ والله المستعان. قال صاحب الغناء: فهذا ذنون المصري من سادات القوم ومشايخ الطريق، سئل عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات وإشارات أودعها الله في كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قال صاحب القرآن: الحكاية عن أضعاف أضعاف هؤلاء لا تجدي عليك شيئا، فلماذا التكثر بما لا يفيد؟ ثم إن هذا الكلام لا تعرف صحته عن ذي النون، والكذب على المشايخ كثير جدا، وقد رأى أهل العلم وسمعوا من ذلك ما لا يحصيه إلا الله. ثم لو سلمت صحة هذا عن ذي النون فله حكم أمثاله من غير المعصومين الذين يجوز عليهم بل يجب وقوع الخطأ منهم، وغاية أحدهم أن يعذر فيما صدر منه باجتهاده، ويكون ذلك العمل منه مغفورا بنيته وصدقه وحسناته وغير ذلك. وأما أن يجعل قدوة للناس في ذلك فكلا ولما. وذو النون قد نقل عنه أنه لما دخل بغداد اجتمع عليه الصوفية فيهم قوال فاستأذنوه في أن يقول بين يديه فأذن له، فابتدأ يقول: صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك، وأنت جمعت في قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض. ثم قام رجل من القوم فتواجد فقال له ذو النون: الذي يراك حين تقوم. فجلس الرجل. قال أبو علي الدقاق: كان ذو النون صاحب إشراف على ذلك الرجل، حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه، وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه وقعد. وذو النون أحد الشيوخ الذين حضروا السماع تأويلا، وليس ذو النون بأجل من سفيان الثوري وشريك بن عبد الله ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أئمة الكوفة الذين استحلوا النبيذ المسكر تأويلا، ولا بأجل من عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما ممن استحل المتعة والصرف، ولا بأجل من الأعمش والطائفة ممن استحل الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر، ولا بأجل ممن استحل أكل ذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ولا بأجل ممن استحل إتيان النساء في أدبارهن، ولا بأجل ممن جوز للصائم أكل البرد، ولا بأجل ممن جوز نكاح الزانية مع استمرارها على البغاء، وجوز نكاح البنت المخلوقة من مائه سفاحا، وغير ذلك بالتأويل. وكذلك الذين استحلوا قتال علي بن أبي طالب من أهل الشام، وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق والحجاز، إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة. فليس لأحد أن يحتج لأحد القولين بمجرد قول أصحابه وفعلهم وإن كانوا من أهل العلم والدين، وليس لعالم أن يترك الإنكار عليهم وبيان ما بعث الله به رسوله لأجل محلهم من العلم والدين، ولا لأحد أن يقدح فيهم ويفسقهم لما هم عليه من العلم والدين فلا يحتج بقولهم ولا يؤثمهم ولا يترك الإنكار عليهم. فهذا ميزان أهل العلم والاعتدال، والسالك الذي يريد الله ورسوله والدار الآخرة لا يقنعه في مثل هذا اتباع من ليس قوله بحجة، بل عليه أن يتبع الصراط المستقيم وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وكان عليه أصحاب نبيه، فهذه الأصول الثلاثة منها وصل السائرون إلى الله وبها تمسكوا، وما خالفها فهو من السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فصل. الوجه الثاني قوله إن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة، لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائنا ما كان، فإن الله أودعه مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح، فإن ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب الله بها عباده، وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان لبني آدم قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده، وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل. ثم لو كان الأمر كذلك فلما فات الأنبياء والصديقين وأئمة الإسلام سماع هذه الأصوات الطيبة لينالوا ذلك الخطاب منها، فإن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات، فلا يصح أن يكون إطلاق هذا الكلام وعمومه حقا، بقي أن يقال هذا خاص ومقيد بالصوت الحسن إذا استعمل على الوجه الحسن فهذا حق، مثل أن يزين به كلام الله فالصوت الحسن إذا تري به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أودع مخاطبات وإشارات تضمنها الكلام، والصوت الحسن أعان على وصولها وتنفيذها إلى القلب، فهاتان مرتبتان لحمل هذا الكلام، إحداهما باطلة قطعا والثانية صحيحة قطعا، تبقى بين عموم تلك المرتبة وخصوص هذه مراتب عديدة، منها أن يحمل ذلك على ما يجد المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت، فهذا كثيرا ما يقع لهم، وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد، وصاحب هذه الحال يكون لما يسمعه مذكرا له بما كان في قلبه من الحق، وهذا يكون على وجهين، أحدهما من الصوت المجرد الذي لا يفهم معناه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغيرها، فهذه الأصوات كثيرا ما ينزلها السامع على حاله فيحرك منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو شوق وغيره، كقول بعضهم رب ورقاء هتوف في الضحى ذات حسن صدحت في فنني، ولقد أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. والثاني أن يكون من الصوت المشتمل على الحروف المنظومة التي لها معنى يفهم، فينزلها السامع على ما يليق بحاله دون ما قصده به القائل، مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على المكروه أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحزين على ما فرط فيه مفرط من الحقوق أو غضب وحمية على جهاد العدو أو مقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل المطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة المشتركة. وربما قرع السمع حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم ولكن هي على وزن حروفه التي نطق بها، كما نقل عن بعضهم أنه سمع قائلا يقول سعتر بري فحصل له ورد، فقيل له ما سمعت؟ فقال سمعت اسعتر بري. وكل واحد إنما يسمع من حيث هو، كما يحكى أن عتبة الغلام سمع قائلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي علاء، فقال عتبة صدقت، وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت، فكل منهما سمع على ما شاكل حاله. وهذه هي التي يسميها القوم إشارات ومخاطبات، والمخاطبات من جنس دلالات الألفاظ والإشارات من جنس دلالات القياس، وهذه يستعملها القوم كثيرا فيما يرونه ويسمعونه، وبعضهم يغلو فيها غلوا مفرطا وكثير من الناس ينبو فهمه عنها، والصواب فيها التوسط، وهي تصح بثلاثة شروط: أحدها أن يكون المعنى صحيحا في نفسه، الثاني أن لا يكون في اللفظ ما يضاده، الثالث أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدر مشترك يفهم بواسطته. فإذا كانت دلالة الإشارة مؤيدة بهذه الأصول الثلاثة فهي إشارة صحيحة، ولنذكر لذلك أمثلة. منها قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فحقيقة هذا أنه لا يمس محله إلا المطهر، وإشارته أنه لا يجد حلاوته ويذوق طعمه ويباشر حقائقه إلا القلب المطهر من الأنجاث والأدناس. وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه، فهذه من أصح الإشارات. ومنها قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إشارة هذه الآية أن بر القلب يوجب نعيم الدنيا. وإن الفجار لفي جحيم، إشارة هذه الآية أن فجوره يوجب جحيمها. وهذا قد يقال إنه مراد من النعيم والجحيم الأكبرين، وقد يقال إنه مفهوم بإشارة الآية وهو أظهر. ومنها قوله عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية، وهي أن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه. ومنها قوله تعالى لرسوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإشارة هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعا من تعذيبه فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان إشارة. ومنها قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فدلالة لفظه أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على عباده حتى يغير طاعته بمعصيته، كما قال في الآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة، كما قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا منع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها. وكذلك قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإذا حرم بيت الرب على الحائض والجنب فكيف بمعرفته ومحبته والتنعم بذكره على حائض القلب وجنبه. فهذه إشارات صحيحة، وهي من جنس مقاييس الفقهاء، بل أصح من كثير منها. فصل. وأما قوله إن السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق، فهذا الكلام ظاهره متناقض، لأن قائله وصفه بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، ثم حكم عليه بأن من أصغى إليه بنفس تزندق، ووارد الحق الذي يزعج القلوب إلى الحق لا يكون الإصغاء إليه موجبا للتزندق. والذي يصح حمل كلام هذا القائل عليه أن السماع الذي قصده أولا هو السماع الذي يقصده أهل الإرادة لله، فهو يحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو معبودهم ومحبوبهم ونهاية مطلوبهم، فهم يسمعون بالله ولله، فسماعهم يزعج قلوبهم إلى الله لما فيها من محبته وإرادته، والسماع يحرك نار الإرادة ويضرمها. ثم قال من أصغى إليه بنفس تزندق، فإن أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والرئاسة، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من قرب الرب تعالى والوصول إليه من جنس ما يطلب من قرب المخلوق والوصول إليه، أوجب له ذلك تزندقا في الاعتقاد، فيصير صاحبه منافقا زنديقا. ولهذا تزندق بالسماع طوائف لا يحصيهم إلا الله، كما تزندق بالكلام، ولم يكن أضر على هذه الأمة من هاتين الطائفتين أهل السماع وأهل الكلام. وقد ذم الشافعي رحمه الله الطائفتين وبالغ في ذمهم، وشهد على إحداهما بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة، وحكم على الأخرى بأن تضرب بالجريد والنعال ويطاف بها في القبائل والعشائر، لعلمه رضي الله عنه بالضرر الداخل على الأمة والدين من الطائفتين. ويكفي شهادة هذا الذائق للسماع بأن من أصغى إليه بنفس تزندق، والنفس إما أن يراد بها ذات الإنسان أو روحه المدبرة لبدنه، أو صفاتها من الشهوة والغضب والهوى وغيرها، فإن البشر لا يخلو من ذلك. ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركات هذه القوى، فعدمها شيء وسكونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها، وغايتها أن تسكن، ومن شأن السماع أن يحرك الساكن ولا بد. فكيف يمكن الإنسان أن يسكن لشيء مع ملابسته لما يوجب حركته؟ هذا من المحال عادة، وهو من التفريق بين الملزوم ولازمه، أو الجمع بين الشيء وضده، وهو نظير أن يقال أدم النظر إلى هذه المرأة الشابة الحسناء الجميلة من غير أن تحرك نفسك لإرادتها وطلبها. وهل الآمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال بعض العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل خارجة عن حد التكليف، وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه، فهو كمن زال عقله بالسكر اختيارا. وقوله ومن أصغى إليه بحق تحقق عليه فيه أمران: أحدهما أن يقال الإصغاء إليه بحق لا يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه لبشر، وغاية ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حال الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، ولكن من أين يثق بنفسه أنه يبقى على ذلك؟ والواقع أنه إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس، فإن تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته ممتنعة. الأمر الثاني أن يقال لك ومن أين لك أن كل من أصغى إليه بحق تحقق، بل المصغي إليه بحق قد يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما لا شعور له به، كما قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والنفاق هو الزندقة، وامتحن أهل الغناء بأهل القرآن وأهل القرآن بأهل الغناء، وابتلى كل واحد من الفريقين بالآخر، فلا يصطلحان إلا إذا ترك أحدهما ما عنده لما عند الآخر، وامتحن كلا من الإنسان والشيطان بالآخر، وسلط كلا منهما على الآخر وأعانه عليه، فأعان الإنسان على الشيطان بطاعته وذكره وتقواه وصبره واستعاذته بربه منه، وأعان الشيطان على الإنسان بفجوره ونسيانه لربه ومعصيته لأمره، وامتحن بدن الإنسان وجوارحه بنفسه، ونفسه ببدنه وجوارحه. ولا تزال الخصومة بين يدي الرب تعالى بين هؤلاء الممتحن بعضهم ببعض، حتى تختصم الروح والبدن بسبب ذلك الامتحان والفترة، فيحكم بينهما بأعدل الحكم. وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة استخراج صبرهم وصدقهم، فمن صبر وصدق كانت الفتنة في حقه عين كماله وسعادته، ومن لم يصبر ولم يصدق كانت هذه المحنة سبب هلاكه، فهذه المحنة عين حكمته، فهي كالكير الذي ميز بين الطيب والخبيث، ولولا هذا الامتحان لما تميز هذا من هذا. وإذا عرف العبد هذا فما أولاه بالصبر والتأسي إذا علم أن العالم كله في محنة. وبالله التوفيق. وسمع قاري أن يقرأ: ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقال: شرح الله صدر رسوله أتم الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع، وجعل لأتباعه حظا من ذلك، إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسوله صلى الله عليه وسلم أشرحهم صدرا، وأوضعهم وزرا، وأرفعهم ذكرا، وكلما قويت متابعته علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة، حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا وأرفعهم في العالمين ذكرا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له. وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أضدادها متلازمة، فالأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيقه، وتخمل الذكر وتضعه، وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر، فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه. وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب والأوزار، لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج، وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار. ولهذا أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم والضيق، وكثيرا ما تبرد شهوته وإرادته، ومع هذا يحرص على المعاودة تداويا منه بزعمه، كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. فإذا حمل العبد الأوزار أوجب له ذلك ضيق الصدر وخمول الذكر، ثم خمول الذكر يوجب له ضيق الصدر، فلا يزال المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددا بين هذه المنازل الثلاث، كما لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجريده ومحبة الله ورسوله وامتثال أمره دائرا بين تلك المنازل الثلاث. وإذا ثقل الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله والجوارح من النهوض في طاعته، وكيف يقطع مسافة السفر مثقل بالحمل على ظهره، وكيف ينهض إلى الله قلب قد أثقلته الأوزار. فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقا إلى ربه ولنقلب عسره يسرا، فإن ضيق الصدر وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسر، ومعه يسر يقلبه إليه، وهو تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة الرسول، وهما الأصلان اللذان ختم بهما السورة، فقال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالنصب التفرغ للعباد والطاعة، والرغبة إلى الله وحده تجريده توحيده، فمتى قام بهذين الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به، وبدل عسره يسرا. وسمع قارئا يقرأ: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال: لو أن الناس أخذوا كلهم بهذه السورة لوسعتهم أو كفتهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم. فإنه سبحانه قسم نوع الإنسان فيها قسمين: خاسرا ورابحا. فالرابح من نصح نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ونصح الخلق بالوصية بالحق المتضمنة لتعليمه وإرشاده، والوصية بالصبر المتضمنة لصبره هو أيضا. فتضمنت السورة النصيحتين والتكميلين وغاية كمال القوتين بأخصر لفظ وأوجزه وأهذبه وأحسنه ديباجة وألطفه موقعا. أما النصيحتان فنصيحة العبد نفسه ونصيحته أخاه بالوصية بالحق والصبر عليه، وأما التكميلان فهو تكميله نفسه وتكميله أخاه. وأما كمال القوتين فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والنظر، وكمالها بالإيمان، وقوة الإرادة والحب والعمل، وكمالها بالعمل الصالح، ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. فصار هنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها في نفسه ويأمر بها غيره: تكميل قوته العلمية بالإيمان، والعملية بالأعمال الصالحة، والدوام على ذلك بالصبر عليه وأمره لغيره بهذه الثلاثة، فيكون مؤتمرا بها، آمرا بها، متصفا بها، معلما لها، داعيا إليها. فهذا هو الرابح كل الربح، وما فاته من الربح بحسبه وحصل له نوع من الخسران، والله المستعان وعليه التكلان. فصل. قال صاحب الغناء: لا ندري ما غرضك بهذه الشواهد وتكثيرها، ولا ندري ما تعلقها بمسألة السماع وارتباطها بها نفيا وإثباتا. قال صاحب القرآن: الغرض بهذه الشواهد التنبيه على فتح سماع القرآن وما يثيره من كنوز العلم والإيمان، والاستغناء عن فتح سماع الشعر وما يثيره من النفاق والشهوات، والموازنة بين هذا الذوق في القرآن الذي ذكر منه دون سم الخياط بالنسبة إلى ما وراءه، وبين ذوق سماع الشعر. فهل يجد صاحب الغناء في سماعه لطيفة من هذه اللطائف التي نبهنا عليها أدنى تنبيه؟ وهل يمكنه أن يستثمر من الغناء فائدة من هذه الفوائد التي تنبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل؟ ف فإن وجد شيئا من هذا الذوق فليفدنا إياه وليضع فيه كتابا أو أوراقا. أفلا يستحيي العاقل من نفسه إن لم يستحيي من الله ورسوله وعباده المؤمنين أن يعرض عن مثل هذا الذوق والمعرفة إلى ذوق الغناء الذي هو قرآن الشيطان، ثم لا يقنع بذلك حتى يراه قربة وطاعة وزيادة في حاله وإيمانه، ثم لا يقنع بذلك حتى يرجحه على سماع القرآن من وجوه متعددة؟ فوالله لو كان الأمر كما تزعمون لما سبقتم صاحب القرآن إليه ولزاحمكم عليه أشد مزاحمة، ولكن كلام الله عنده أجل وأوقر وأعظم أن يزاحمه بقرآن الشيطان أو يجمع بينه وبينه. فإنه لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال صاحب الغناء: فأوجدونا في السنة كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم للغناء ومنعه منه أصرح مما ذكرتم لنزداد بصيرا. قال صاحب القرآن: في بعض ما ذكرنا كفاية لمن بصره الله. وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبي برزة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلين يتغنيان، فقال: من هذان؟ فقيل له: فلان وفلان. فقال: اللهم اركسهما في الفتنة ركسا، ودعهما إلى النار دعا. فلو كان الغناء مباحا أو قربة لم يدع عليهما. وقد روى الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إبليس لربه: يا رب قد أهبط آدم، وقد علمت أنه سيكون كتاب ورسل، فما كتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكة والنبيون منهم، وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوسم، وقرآنك الشعر، ورسلك الكهنة، وطعامك ما لا يذكر اسم الله عليه، وشرابك كل مسكر، وصدقك الكذب، وصدقك الكذب، وبيتك الحمام، ومصايدك النساء، ومؤذنك المزمار، ومسجدك الأسواق. وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: عبد الله هو والذي لا إله غيره الغناء. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الغناء، صح ذلك عنهما. قال أبو عبد الله الحاكم: تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. وقال ابن مسعود: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عليه ردفه الشيطان، فقال له: تغنى، فإن لم يحسن قال له: تمنى. وفي سنن ابن ماجه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي في الغناء من غير فاحشة؟ فإني لا أرزق إلا من دفي بكفي. فقال: لا آذن لك ولا كرامة، كذبت عدو الله، لقد رزقك حلالا طيبا، فاخترت ما حرم الله من رزقه مكان ما أحل الله. أما إنك إن نلت بعد التقدمة منه شيئا ضربتك ضربا وجيعا، وحلقت رأسك مثله، ونفيتك من أهلك، وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة. فقام به ومن الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان، مخنثا عريانا لا يستثر من الناس بهدبة كلما قام صرع. وفي الغيلانيات عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير، وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه الله يوم القيامة حميما بعد معذبا أو مغفورا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب المغنية والمغني حرام، وكسب الزانية زحت، وحق على الله ألا يدخل الجنة بدلا نبت من زحت. فلو كان الغناء حلالا لم يكن كسبه حراما، ولم يقرن بينه وبين كسب الزانية وبين عمله وعمل الزانية. وفي مسند مسدد بن مسرهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله أمسلمون هم؟ قال نعم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويصدقون ويصلون. قالوا فما بالهم يا رسول الله؟ قال اتخذوا المعازف والقينات والدفوف وشربوا هذه الأشربة، فباتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا قد مسخوا. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله عز وجل ويضع العلم عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا حديث صحيح لا مطعن فيه، وأخطأ من طعن فيه بأن البخاري علقه ولم يسنده، فإن البخاري في صحيحه احتج به وجزم بروايته عمن علقه عنه، فقال وقال هشام بن عمار، وقد لقي البخاري هشام بن عمار وروى عنه، وقد رواه عن هشام ثقتان ثبتان لا مطعن فيهما، فهو صحيح متصل عند أهل الحديث. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر على خير وبخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين من عباده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.